مستمعي ومشاهدي الكرام، ما زلنا نطالع الأسرار في رحاب سورة الناس، مرحبين في هذه الحلقة من حلقات ومضة قرآنية بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. فضيلة الدكتور، نحب أن نتعرف على الحكمة من تكرار لفظ الناس، حيث أنه تكرر 5 مرات في سورة، من حيث الظروف يناسبها الإيجاز لأنها من قصار السور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعض الناس يقولون إن البلاغة الإيجاز، لكن الحقيقة تقول إن البلاغة الإيجاز في موضع الإيجاز والإطناب في موضع الإطناب. هذه السورة جاءت فيما يسمى بمقام المناجاة، ومقام المناجاة هو أحد المقامات التي يتعبد بها العبد ويتقرب بها السالك إلى ربه جل ثناؤه. ومقام المناجاة قال العلماء يستحب في مقام المناجاة التكرار، كأنه يمكن أن نسميه فضفضة، يفضفض مع الله سبحانه وتعالى ويتحدث مع الله. ولذلك كررت كلمة الناس هنا من باب أنه في مقام المناجاة. وقد يتعجب الإنسان فيقول يعني مقام المناجاة يحتاج إلى فضفضة؟ أقول له نعم، واسمع إلى سيدنا موسى عليه السلام في مناجاته لربه. الله سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكتفي أو يكتفى بالإجابة أن يقول موسى عصا، إنما ماذا قال؟ قال موسى هي. لماذا جاءت كلمة هي هنا؟ إنه إطناب، إنه مزيد تكرار، فقال هي عصايا، حتى لم يقل هي عصا، إنما قال عصايا، وهذا تكرار صوتي. نعم، هنا يكتفى بالكلام وبالإجابة، لكنه قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، مع أن الله سبحانه وتعالى سأله عن العصا ولم يسأله عن منافع العصا. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لماذا قال مآرب أخرى؟ عسى أن يسأله ربه ما هي المآرب الأخرى فيجيب. فقال له ربه سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون. كان ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه 10 طلبات طلبها سيدنا موسى من ربي، هذا في مقام المناجاة. فقال الله عن هذه 10: قد أوتيت سؤلك يا موسى، علما بأن هذه 10 فيها تكرار. هذا نسميه ماذا؟ نسميه مقام المناجاة. فمقام المناجاة يستحب فيه التكرار، يستحب فيه الإفاضة. إذن حينما نقرأ الناس الناس الناس الناس الناس 5 مرات في هذه السورة، التكرار هنا له فائدة، ألا وهي أنه جاء في مقام المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعي ومشاهدي الكرام، نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم مرة أخرى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.